سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وأتباعه وسائر من نهج نهجه واتبع طريقته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديث الشريف: إياك وقرين السوء فإنك به تعرف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي مجاهدة النفس في هلعها وجزعها بالتزام الصبر، وبينا أنواع الصبر وما يترتب على كل نوع. واليوم إخوتي الكرام نكمل ما تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، لأن المقادير تجري إن عسرا وإن يسرا. حاذرت واقعها أو لم تكن حذرة. الصبر إخوتي الكرام عندنا في الكتاب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى، إنهم ليدعون له الولد ويجعلون له أندادا وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم. ومن ثم من أسماء الله تعالى الصبور، من أسمائه تعالى الصبور. ورواية عند الحاكم في المستدرك وعند ابن حبان في صحيح، رواية في قمة البهاء، فيها مضامين كثيرة. أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وارضاه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس ليتعلم، جلس ليتعلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه للناس إما أن يتكلم مباشرة وإما أن يسأل الجالسين ليقف على حقيقة أفهامهم، إن تكلموا صوابا أقر وإن أحالوا العلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم علمهم. وفي مرة من المرات قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قالوا تتصور كده لو إن جوع ألم بالناس، حتى أن الجوع الذي ألم بالناس ترك حالا سيئا في الناس، الإجهاد والرهق، حتى إنك لم تستطع أن تقوم من فراشك إلى المسجد، تعمل إيه؟ فقال أبو ذر: قمت الله ورسوله أعلم. يعني هو السؤال ده يحتاج إلى إجابة؟ إيه رأيك؟ لو الناس ابتلوا بالجوع حتى لم يستطع اي انسان ان يتحرك من بيته للناس تعمل ايه؟ لو سألت السؤال ده تجيب او لا تجيب؟ فلماذا قال ابو ذر الله ورسوله اعلم؟ ليس ادبا فحسب، انما الرسول عليه الصلاه والسلام يوحى اليه، فلعله ان احال العلم لله ولرسوله انزل الله تعالى في هذا تخفيفا او انزل شرعا. لذلك ابو ذر قال قلت الله ورسوله اعلم، فقال النبي عليه الصلاه والسلام تعفف يا ابا ذر. يبقى اجابه اول سؤال، لو الجوع يعني اوقع بالناس جهدا ورهقا حتى لم يستطيعوا ان يخرجوا الى المساجد، نعمل ايه؟ واحد يقول لك يا عم نطلع نقول لله محسنين، ده هو مش في رمض يطلع بره ويروح الجامع، ومن ثم قال له تعفف. وفي هذا اشاره الى ان الانسان مهما بلغ به الرهق والتعب الاصل ان يبقى على عفته ولا يريق ماء وجهه. لماذا؟ عزة الإنسان في عفته. والله تبارك وتعالى مدح أناسا بعفتهم في كتابه في سورة البقرة لما تكلم عن الإنفاق والمنفقين ووعد المنفقين خيرا، بين أن فئة من الناس تمشي بين الناس يحسبهم من لا يعرفهم أغنياء من إيه؟ من التعفف. مجتمع راقي، المجتمع الذي يكون فيه التعفف مجتمع مثالي، لكن المجتمع الذي يكثر فيه السؤال، بل السؤال ليس سؤالا لحاجة ألمت به، إنما السؤال مسايرة للحال. السؤال اليوم حرفة، السؤال اليوم مشروع استثماري، السؤال اليوم لؤ. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تعفف يا أبا ذر. ثم سأله سؤالا ثانيا، قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالقبر، يعني الموت بننزل كل يوم بس على بعضيه، يعني ينتشر الموت، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالقبر كيف تصنع؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا ذر اصبر، اصبر يا أبا ذر، يعني إن كان هناك بلاء عام، كوليرا عفو الله وإياكم المسلمين، طاعون، أي بلاء عام المطلوب فيه بعد الأخذ بالأسباب المادية مطلوب فيه الصبر، مطلوب فيه أن نصبر، هل نجزع وهذا الجزع يأتي بشيء؟ هل نهلع وهل الهلع يعالج؟ مطلوب فيه الأخذ بالأسباب المادية اللي هي طرق التحصين والوقاية، ومع هذا الصبر على البلاء. قال يا أبا ذر اصبر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ حجارة الزيت ده مكان في المدينة، مكان في المدينة المنورة. قال يا أبا ذر أرأيت إن حدث بين الناس قتل، فقتل الناس بعضهم ببعض، وقتل الناس بعضهم ببعض فتنة أم لا؟ فتنة. بيقول يعني لو حدثت فتنة كبيرة كيف تتصرف؟ تعمل إيه؟ قال أبو ذر قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا ذر اقعد في بيتك واغلق عليك بابك. لو حدث مثل هذا اقعد في الدار واغلق عليك بابك ودع الناس بحالهم، دعهم بحالهم. قال فإن لم أترك، لو ما دخلتش الدار أعمل إيه؟ فإن لم أترك قال فأتي من كنت معه فكن فيهم. شوف أنت كنت قاعد مع مين، اطلع خليك فيهم. قال فآخذ سلاحي، أشيل معايا السيف. قال إذا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يردعك شعاع السيف فألق من طرف ردائك على وجهك. قال له يعني لو إنك سبت سيفك في البيت ورحت تقعد مع اسمه وكنت قاعد معاه، واحد رفع عليك السيف وانت خايف من شكل السيف، حط هدومك على وجهك وليبط باسمك واسمه. إلى أي مدى تجنب الفتن؟ هكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام. والشاهد في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من صحابته الكرام أن يفعلوا الصبر في شديد المواطن وفي شديد الحال. ومن ثم النبي عليه الصلاة القدوة، كان هذا مع الرجال وكذلك مع النساء، وكان هذا مع عامة الناس وخاصتهم، وكذلك في بيته، في بيته وأهله. لما كان جبريل عليه السلام في كل عام كان يأتي في رمضان مرة يدارس النبي القرآن صلى الله عليه وسلم، في آخر رمضان أتاه كم مرة؟ أتاه مرتين يراجع معه القرآن ما نزل خلال سنة، ثم يراجع ما نزل معه خلال مدة الوحي، ثم يبين له المنسوخ حكما وتلاوة إلى آخره. يعني الصحابة الكرام ما أدركوا مغزى مجيء جبريل مرتين في آخر سنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في بيته مع أهله أتته الطاهرة البتول ابنته الزهراء أم الحسنين رضي الله تعالى عنها وعن البيت أجمعين، وقالت له يعني يا رسول الله، يعني قام قال لها يا بني إن جبريل كان يأتيني مرة فأتاني العام مرتين، يعني يا أبي أنت هدفك إيه؟ قال لها يعني الوفاء، خلاص الأجل قرب، ما دام يأتيني مرتين ويرجع معايا من أول إلى آخر ما وصل يبقى معناها لا يجرب. طب مطلوب مني إيه؟ قام قال لها اصبري فإنك أول أهلي لحوقا بي. شوف الرواية، قال النبي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه إن جبريل كان يعارض من القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. افهم كلمة السلف، جاءت من السلف معناها من سبق. قال فاتق الله واصبري، يعني لا تجزعي على فراق النت. ثم بين نعم السلف أنا لك، يعني أنك ستلحقي بي وأنا سلفك في الوفاة. ثانيا أنا سلفك يعني متقدمك، فسلفنا من تقدمنا وسبقنا. إذن البلاء، الصبر على البلاء في الآباء، عنوان الحديث ده الصبر على البلاء في الآباء، لأن البنت تجزع لموت أبيها بخلاف الولد. الولد الذكر قد يفرح لموت أبيه لأنه هو طمعه إنه يبقى له بيت باسمه هو، طمعه ينزل على الدم الكرامة باسمه، طمعه يبقى ايه، يبقى له ملك. لكن البنت طمعها ان يحيا ابوها الهي حتى يكون بطيئها، بس هي تتونس بذكره في الحياة. ولذلك ليس هما عندها ان ترث، انما همها ان يدوم الود بينها وبينه بخلاف الولد. فمات ومن ثم اوصاها ان تتق الله والزمها الصبر، ثم بين قال نعم السلف انا لك. كذلك من الصبر الصبر على العلم، لان العلم وخاصه العلم الشرعي قد يصحبه بلاء، بلاء قد يكون البلاء في الطريق كمعوقات. ممكن يبقى طالب يعني بيدرس، وبعدين عند الدراسة أبوه كان بيعطيه مصروف، فجأة المصروف قال يا ابني مش معاي، ده بلاء للولد. طب مش معاك يا أبي، معناها يعني أداة الدراسة، يقوم هو يطلع مع الدراسة يشتغل علشان يحصل مصاريف يصرف على نفسه. ده معوق ولا مش معوق؟ طب بلاء ولا مش بلاء؟ بلاء. طيب يبقى هو اشتغل وبعدين ربنا يسر له وراح الكلية، نيجي في الكلية دكتور غتت، عارف يعني ايه غتت؟ قال له إن غبت يوم هنزلك المادة. طب ما هو مش عارف حال الدكتور، يقوم الولد طلع من ايه؟ من حفرة وقع في حفرة. طيب مصاريفي، طب لو انا ما غبتش يوم في الاسبوع اشتغل فيه مش هلاقي ايه مصاريف، يقوم يجاهد هنا ويجاهد هنا. الضعيف بيقول لك لا، طب ما انا حاجه من اثنين، يا اما المذاكره يا اما العمل. يقوم لو تفرغ لواحده ممكن في الناحيه الثانيه يتخلف، ولو تفرغ من العمل يقوم يبدل الكليه. في اناس كده عصاميون، في ناس عصامي. يعني ايه عصامي؟ يعني مبتلى مع البلاء صبر ووصل. يعني انا اول البارحه كان يوم ايه؟ الجمعه. بعد ما خاب الجمعه اتاني رجل كده عنده تقريبا حوالي 65 سنه. سالني سؤال اجهدني، السؤال جاء تقريبا نص ساعه. جابني من سنه 64. من 64 لما كان جاب مجموعه أبوه توفي، فأخوه الكبير الأكبر حلف عليه يمين ما هو مكمل تعليم، وقال كنت الأول، وبعدين خلاص هروح فين؟ أنا مش ليا، ما هو أبي بعد أبي. قال التزمت ظل أخي وبدأت أذاكر من وراه، وهو عندي امتحان رحت امتحنت وطلعت الثالث على مستوى الجمهورية في الدبلومات من ورا أخوي. قام حلف علي يمين ما انا مكمل معاك. قال اشتغلت في الغيط وايه، رحت يعني ايه بدات اروح الكليه كل اسبوع يوم من ورا اخوي، وفي الاخر ربنا يسرني وتفوقت. قال للان انا بفضل الله باني بيت من عربي، واخويا مش اعطاني سهم من ارض ابوي. افهم معايا الترتيب، مش اعطاني سهم من ارض ابوي، وربنا يسرني بزوجه وانجبت منها، واصبح عندي فريق طابور من اولاد وبنات، والطابور كله اتعلم. قال لكن دلوقتي ما معي ما ازوج به الابناء ولا البنات. وقال انا شوف انا شخصيه يعني ايه شخصيه مرموقه ومنصبي كبير، لكن اللي جاي يا دوب مكسر البيت بالعافيه. قال لي وانا قلت له طب اقول لك ما تزعلش هات اسمك. واحنا لما قال لي لا لا لا لا لا لا, لا انا ارفض هذا، ارفض هذا تماما، ارفض تماما. ده البنت يعني الان العريس اجى والله ما معايا اجهز حاجه مطلقه. قلت له لما اجيب اسمك، لما قال لي لا لا لا لا, لا ممنوع الاقتراب. طب هذا هذا هذا مثال، هذا مثال له ملك، لكن اخوه شفطه. ومثل هذا في المجتمع في كل بلد اقل شيء خمسه، وانت ماشي يعني شرف ما بعده شرف، عصاميه ما بعدها عصاميه، عفه ما بعدها عفه، لكن الحال كده. طيب نعم. لا يعني يقول لي ممكن استدين من بنك وزوج البنت. هو بيسأل حكى الحكاية بيقول لي ممكن استدين من بنك وزوج البنت. فقلت له أنا مش بفتي في قروض من البنك، مش هديك فتوى، لكن ممكن تجيب اسمك واحنا نخلي الجمعية الخيرية ممكن تجيب لها ثلاجة وتجيب لها يعني ايه بوتجاز وتجيب لها حاجة كده. قال لي لا لا لا لا اسمي ما ينفعش ولا تليفوني ينفع. قلت له مش هفتيك، اعذرني مش هفتيك. يبقى اذا المسائل هناك ناس عصاميون بيطلع من لا شيء، بينحت في الصخر، بينحت في الصخر، عنده صبر عجيب. لذلك من القصص اللي فيها الصبر العجيب ده قصة في الصحيح، قصة الملك والراهب والساحر الغلام. ملك من الملوك، كان من الملوك يعني ملك، عارفين ملك مش كلمة ليس بالهينة. وكان عنده غلام يعني تربى في بيته، تربى في بيته وأعطاه حظوة الملك، وبعدين أراد أن يعلمه. قال له إيه رأيك يعني نبعته تتعلم. وكان عند الملك ساحر، قال له تعلم السحر علشان تعمل لينا مجالات. فلما تعلم السحر قال له بعت له واحد يعلمه. قال بعت له الغلام اللي عنده، قال له روح للساحر خليه يعلمك السحر. طب إيه شأن السحر بالملك؟ ايه شأن السحر بالملك؟ ايوه السحر ده بيضفي على الملك بهاء، بيثبت اركانه زي ما بيقولوا، بياخد الساحر يضحك على الناس ومن ثم يبقى الملك. اذا معاه ترتيب. طيب فبعت الغلام للساحر، وغلام راح الساحر مر براهب. ما دام تسمع كلمه راهب يبقى كان هذا الرجل ملحق على موسى عليه السلام ولا ملحق على عيسى عليه السلام؟ يبقى ملحق على عيسى عليه السلام. طيب قام جلس الغلام مع الراهب، والراهب علمه العلم الشرعي. وبعدين قال له والله هعمل ايه؟ لو رحت للساحر هيقول اتاخرت، ولو رجعت على الملك هيقول اتاخرت. قام قال له انت تكلم مع الساحر قل له الملك يعني اخرني، ولما تروح للملك قل له الساحر اخرني. انت معايا الترتيب ده؟ هو في التاريخ من هنا الى هنا في اخر مطافه تعلم العلم الشرعي، ومن ثم العلم الشرعي يبطل السحر. حتى وصل الولد الى مرتبه عاليه في العلم الشرعي. العلم الشرعي اذا درسته بنيه وتوجه، ليس هدفا من وراء التعليم الدنيا ولا الوظيفه، لما هدفك وجه الله يقوم العلم يعليك. العلم يعليك يجعلك ربانيا. ربانيا يعني لو شاورت بالاصبع الله تعالى يتولى امرك ويحقق لك مطلبك. فالولد لما حاز علم قام اتى كده في الطريق وجد اناسا قد حبسهم شيء خوفه، دابه شرسه وقف على الطريق منع الناس من الحركه، وراح ماسك طوبه كده وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. ومسك حصوة كده ورماها فين؟ في الدابة. الحصوة هذه تسببت في وفاة الدابة، ماتت من توها. يبقى الأمر إيه؟ وصل، الواد بلغ، ما دام دعوته استجيبت يبقى بلغ. فمر الناس، أصبح له شهرة بين الناس، شهرة كل الناس واقفة ترى مقطوع، عشان ده كده يمسك حصوة ويرميها ويقول كلمتين يبقى لا أصبح مطبوعا. فصرفت وجوه الناس إليه عن الساحر وعن الملك، أصبح محط أنظار الناس. فلما عاد من الراهب أخبره الخبر، قال له يا سيدي كان من أمري كذا وكذا وكذا. قال له لا لا أنت كده سبقتني، بس اسمع ستبتلى ما دام علمك وصل الى هذه الدرجه والناس علمت امرك ستبتلى، فان ابتليت لا تدل عليه. قال له انا ما علمتكش حاجه، لو ابتليت ابعد عني. طيب الولد لما صوته سمع واحد وزير من وزراء الملك أتاه قال له أنا تعبان وحالتي بالبلاء وكل يوم في أزمة صحية. قال له مطلوب إيه؟ قال له شفيني. قال لست شافيك، إنما الذي يشفي هو الله. قال له فيه إله الملك؟ قال ربك ورب الملك. فأنت تعتقد هذا يعني إيه؟ أمارس معاك العلاج. فلما مارس معه العلاج بهذا الاعتقاد شفي الوزير. فطبعا أصبح السمع أكثر. راح له واحد تاني أعمى قال له رد على بصر. قال لا يملك رد البصر إلا الله. مين الله ده؟ قال له ربك ورب الملك. فاعتقد الاعتقاد وسمى الله فأعاد الله بصره إليه. الأمر وصل فين؟ نجي الملك نجي جماهيره يعني اضمحلت قلت لم يعد يأتيه أحد. إيه اللي حصل؟ الولد صرفت وجوه الناس إليه. فذهب الساحر قال له أنت عملتني في الولد؟ قال له لا ده مش شغل سحر، ده مش شغل سحر، شوف أنت الولد إيه؟ شوفوا كان بغض مع مين. جاء الملك إلى الوزير من المشافات قال له الله، قال له أهناك إله غيري؟ قال نعم رب الغلام. جاب الغلام ظن يعذب في الغلام يمين وشمال يطويه ويعمله. في الآخر اعترف الغلام بما كان من أمر الله. ذهب الملك للراهب قتل الراهب، ثم هو الغلام يعني متربي عنده في القصر مش هيقتله، لكن هو ماذا صنع؟ يعني أوحى إلى عصبة السوء إلى عصبة الشر في القصر، قال خذ الواد ده اخلصوا منه بأي أسلوب بحيث حتى لا يعرف الناس أني قتلته. أخذ الغلام راحوا على جبل عالي وطلعوه فوق كده على قمة الجبل وبيكلموه واحد عشان واحد كده يعني ايه يعمل نفسه ماشي وزبه كده الجار. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل فتساقط عنه الناس ونجا الغلام. الصبح راح الغلام على ايه؟ على نصر المملكة. الملك شافه قال ايه اللي حصل؟ قال ان الله كفانيهم بما شاء. قال طيب خلاص. بعديها كده بعد معاه شوية برضه من الحاشية الثانية ما مختار اكتروا حول الملوك قال لهم خدوه كده ركبوه دربور في البحر كده زورق صغير وانتوا في البحر اجلبوه. فذهب معهم الغلام. لما توسطوا البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرقوا جميعا ونجى الغلام ونجى. ما قال له ايه سكتك؟ قال له الغلام ايه؟ انك لست بقاتلي مش هتقدر تقتلني. قال له ما هتقدرش الا بشيء واحد. قال ما هو؟ ما دام ما هو يبقى مش اله؟ ما دام بيسال عن وسيله الموت يبقى مش اله؟ قال ان تنصبني على الخشب ثم تاخذ سهما من كنانتي وتحط السهم في كبد القوس وتوجه علي بعد ما تجمع كل الناس وتقول بسم الله رب الغلام. ان عملت كده سأقتل. فجمع الناس جميعا ثم اخذ سهما من كنانة الولد ثم جعل السهم من كبد القوس وقال بسم الله رب الغلام. ضرب اتى في صدغ الغلام مات الغلام. فقال الناس جميعا امنا برب الغلام. يبقى الملك ايه؟ ما خلاص انتهى. فالصبر هنا صبر الولد الغلام ده صبره على الطلب وعلى الزهاد بين الساحر والملك والراهب وبعديها صبره على التعذيب وبعديها صبره على انه جرب الموت مره واثنين مره من فوق الجبل ومره في البحر وفي النهايه صبره على الوقوف ويؤخذ منه سهم ويلقى في صدغه. ده صبر مش عادي. ومن ثم الحديث ده بعض الناس وظفوه توظيفا غير صحيح. الجماعات اللي هي يعني ليها في التطرف ده وظفت الحديث في جواز ايه؟ في جواز الانتحار وقتل النفس. قالوا البس حذاء الناس فروح ما الغلام عمل اهو. لا. ومن ثم الحديث ده يوظف توظيف يليق به يبقى إذا الرواية جئنا بها في الصبر لنبين أن الصبر يوصل إلى المنى. ومن ثم في الحديث إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الصبر، الصبر على المرض، عافانا الله وإياكم المسلمين. في إنسان كده أول ما يكح يقوم يبدأ بقى في الكلام، يبدأ في مش يعني ليس الكلام فحسب، بل يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. كنا بقول مع أهله يقول له شوفك يا أخي ربنا عمل فيه إيه، شوفك ربنا عمل فيه إيه، شوفك عمره الله، وأنت بتشكي مني مين؟ أنا لما أقول شوفك ربنا عمل فيه إيه، يعني هل هدفي أن يتعظ غيري؟ لو هدفي أن يتعظ غيري يبقى دعوة، لكن لو كان هدفي الاعتراض أنا أشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، ده ابن آدم ده ما بيرحمش. لذلك الصبر على المرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طيب يبقى المجموع العام الصبر، أنا بأثاب. طب في المرض، ما هو الضراء ممكن شبه مرض، ممكن يبقى فقد ما، لكن المرض قال النبي عليه الصلاة والسلام الفار من الطاعون كالفار من الزحف، ومن صبر فيه كان له أجر شهيد. الطاعون ده اللي هو البلاء العام، مرض عام، مرض عام عن الناس. من الطاعون في هذه الآونة الكبد بفيروسات، لأن نسبة كبيرة من الشعب المصري مصاب، يمكن من حوالي 10 أيام في قناة 90% من الشعب المصري عنده فيروس سي، الثمانية فيه. فطاعون من القرن 20 الكبد بإيه بأنواع. طيب إنسان ابتلي بمثل هذا، عنده الوسائل، وسائل معنوية ووسائل مادية، وسائل مادية أن أبحث عن علاج، وهذا شرع، إن الله خلق الداء والدواء، قال فتداووا ولا تداووا بحرام. طيب ما جعل الله من دين إلا جعل له دواء، وعندي الوسائل الأخرى الوسائل المعنوية اللي هي الصبر على البلاء، لو صبرت واحتسبت ثم مت في هذا الداء أو البلاء فلي عند الله أجر شهيد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الشهادة لم يحصرها في قوله من قتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد، إنما قال المبتون شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، وحتى وصل المرأة، والمرأة تموت بجمع شهيدة. عارف يعني جمع؟ وهي في المخاض عند الميلاد ماتت وهي تلد، يبقى ماتت شهيدة. يبقى إذن الصبر على البلاء إن مت فيه لي أجر شهيد، أما إن لم أصبر ومت مت كما مات غيري بدون تمييز، بدون تمييز. لذلك لا يصح لأحد أن يقطع لأحد بالشهادة، بنقول نحسبه شهيدا. ليه؟ أنا ما أعرفش نيته، واحد غريب نقول نحسبه شهيدا. لماذا؟ ما أنا ما أعرفش إن هو كان بيضرب بلانش ولا غارق رغم عنه. طيب اللي برضو من قتله قبل ذلك، ما انا مش عارف رايح يسلم ونتل ولا رايح شغل ونتل، فمن ثم القطع لا، لكن نقول نحسبهم عند الله شهداء، نرجو من الله ان يكون شهيدا. لماذا الرجاء ولماذا نقول نحسبهم؟ لاني لست على يقين بما ايه بما تدل يعني تضمه النوايا، انا لا علم لي بمثل الناس. طيب يبقى اذا الصبر على البلاء العام كطاعون أو ككوليرا أو كوباء عام، إن مت بصبري مت ولي عند الله تعالى أجر شهيد. كذلك في الحديث القدسي قال الله تعالى: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما بليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه. يبقى معناها إن المرض بيذهب الذنوب، بيأكل ذنوب الإنسان. ونحن في هذه الأيام بنشتم المرض، بنشتم المرض وبنقول عنه خبيث وفطيس إلى آخره، وهذا كله لا يجوز. ده المرض مطهر، الله يذهب به الذنوب. يعني إحدى الصحابيات أصابتها الحمى، فلما زارها أو عادها من الإسلام لعنت الحمى، قال: لا تسب الحمى. نهاها عن سب الحمى. لماذا؟ لأن الله يحط بها الخطايا. قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما بليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب سبحانه للحفظة: إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح. انظر إلى مدى كرم الله وجوده. واحد كان حريص على الجماعة وبعدين حصلت له علة منعته عن المجيء للناس، بيصلي في بيته وبياخذ أجر الجماعة في المسجد وأجر المشي إلى المسجد وأجر العودة من المسجد للبيت. حتى لو كان هو بطريق وهو جاي رأى ألف إنسان أقرأهم السلام أو رد عليه السلام يأخذ أجره وراه في الدار. ليه؟ الملك بيكتب له أجره كما لو كان صحيحا معافى. أي فضل من هذا؟ لكن هذا كله لمين؟ لمن صبر. هذا كله لمن صبر، للمحتسب. طيب، وفي بلاء العين قال الله تعالى: إني إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة. من يبتلى في عينيه فيصبر مع العلاج وبعد العلاج فيصبر يعوضه الله تعالى يوم القيامة الجنة. نسأل الله تعالى الجنة وحسن الخاتمة. ومن ثم ما دام صبر رجاء ما عند الله من فضل، طب انا صابر لاجل ما عند الله ايه من فضل، صبري هذا يعني يوصلني الى ما يوصل اليه التوكل، يوصلني الى ما يوصل اليه التوكل. ومن ثم التحام القاعده اللي بيقولوا فيها يثاب المرء رغم انفه. طيب، يقول الشاعر: وما ثم الا الله في كل حاله فلا تتكل يوما على غير لطفه، فكم حاله تاتي ويكرهها الفتى وخيرته فيها على رغم انفه. يعني الواحد يصدق، حد فينا بيحب الصداع؟ ما حدش يحب الصداع. يقوم لما يصدع تألمه رأسه يقوم يقعد في الدار، هو مستعجل عليك بره، الصداع منع دخول بره. طب لو صبر على الصداع يقوم بعديها يقول لك: بس ده كان بره يعني عربيه ماشيه فدعمت واحد، ده كان بره شكله لو فلان كان طلع في فلان كده كان يتعور. يقوم يقول لك: الحمد لله اني انا ما طلعتش. طيب وهنا نسيب على ايه؟ على صداعه الذي صبر عليه، اخذ ثواب رغم انفه. يبقى واقفه معايا. وما ثم، كلمه ثم معناها ايه؟ هناك. وهناك ده ظرف ايه؟ ها؟ اسم شارع المكان، مش كده؟ هناك، يعني ما من مكان الا إن الله في كل حالة، يعني الله تعالى في كل الكون بعلمه وأمره، في كل الكون بعلمه وأمره، في كل مكان منه وفي كل زمان بعلمه وأمره. وما ثم إلا الله في كل حالة، فلا تتكل يوما على غير لطفه. فكم حالة تأتي ويكرهها الفتى وخيرته فيها على رغم أنفه. وكذلك يقول الشاعر: توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب حقا من عليه توكلا، وكن واثقا بالله واصبر لحكمه، تفز بالذي ترجوه منه تفضلا. يعني دائما الصبر بيعقب الفرج، ومع الفرج الله تعالى يعظم الأجر والمثوبة يوم القيامة. ومن الصبر كذلك صبر على الناس. أنا صبرت على المرض، في صبر على الناس. الناس نعم أصعب حاجة الناس. هل يطاق الناس أو لا يطاق؟ يطاق ولا يطاق؟ هو قال لك لا يطاق. ما هو كل واحد يتكلم بلسان حاله، ما هو كل واحد عارف أحوال الناس معاه. يطاق ولا يطاق، لكن لازم تعرف شيء: الخلطة بتفرز. طول ما أنا في البيت معجب بحالي وشايف نفسي أحسن الناس، ما ليش معي حد، لكن لما أطلع بره ممكن حالي يقل شوية أو يزيد شوية. لما أمشي مع واحد يقوم ممكن يقول يعني يعلي معنوياتي وممكن يرجعني ورا، يقول لي أنت كنت في البيت طالع ليه؟ كل الناس شر. يقوم أرجع أقعد في البيت تاني وأقعد في البيت ناقم على الناس، والتاني يقول لي أنت كنت فين من زمان يا رجل؟ والله إحنا من غيرك ولا حاجة، ده أنت أسعدتنا. يقوم يدفي علي إشراقة في صدري، يقوم أجاب الناس كلهم بإيه؟ بإيه مع الترتيب. الناس فيهم الخير وفيهم الشرير. إياك أن تظن أن مجتمعا يخلو من الخير أو تظن أن مجتمعا يخلو من الشر، لا، فيه وفيه. ما تعممش في أي إجابة، تكلم مع الغالب. طيب أنا قاعد في البيت وبعدين طلعت برا كده، فأول ما طلعت برا واحد قال لي: يا خبر أبيض، كان مستخبي فين؟ كان مستخبي فين ده؟ وأنا طلع هوب واحد خد على وجهي، راحت رجلي مزحلقة هوب، جابني بعينه بقى. لما أعانني بيده ولا بعينه؟ يعني إيه أعانني؟ حسدني. ما في أعانة معناها ساعد، في إعانة معناها مساعدة، وفي إعانة معناها جاب الأرض، دار بابية. الحاسد ده أصعب شيء في الوجود، أصعب حاجة في الوجود أن يحسدك الناس على ما عندك من خير، يتمنوا زواله أو يتمنوا إزاحته حتى لو ما راحش ليهم. طيب والحاسد هو الوحيد المتضرر من وراء حسده، لكن المحسود لو صبر على حسد الحاسد يورثه الله مكانته. لكن مين يصبر؟ هناك في كل الطوائف، في غني بيحسد غني، وفي فقير بيحسد غني، وفي فقير بيحسد فقير، وفيه غني بيحسد فقير، وفيه صحيح بيحسد ثقيل، وفي ثقيل بيحسد صحيح، وفي رجل بيحسد امرأة، وفي امرأة بتحسد رجل، وفي كل مجال وظيفي حسد. في اي مجال وظيفي حتى بين المشايخ حسد. افهم معايا الترتيب؟ لا، والامر يزيد. انا في الازهر وانت في التربية والتعليم، انا كازهري مش حاطط ملاك ربنا، لكن برضه بحسدك وغيرنا بيحسدنا. ده شأن الناس. وابليس هو وظيفته ايه؟ وظيفته شرع الناس. وكل الفصائل يعني فيها هذا الداء، لكن الداء ده مشتهر اكثر عند المصريين، اكثر الشهرة عند المصريين. يعني لما تبدأ ان شاء الله تسافر بره، ربنا يكرمك كده تروح اعارة معاه ازاي، تلاقي كل الفصائل بتعين بعضيها كمساعدة، الا المصريين بيعينوا بعضيهم على الافلاس. يعني السوداني، لو واحد سوداني اتى من السودان يقوم السودانيين يلموا عليه يسكنوه ويعطوه مصاريف حتى ان هو يبعث منها الاهل، وكل واحد يبحث له عن عمل لغايه ما في حدود 10 ايام يشغلوه. المصريين فيهم للاسف مع زي يعني بيقبلوا يقولوا في بعضهم. اول ما يروح مصري انت جاي تعمل ايه؟ هو هنا شغل؟ ما فيش شغل، شوفك سك يصرحوه. طيب وبعدين لو صرحوه هو هيحبهم ولا يكرههم؟ يقوم بعديها يبدا دي يتغيظ من ده، وده يشكي في ده، وده يشكي في ده، وده يقول على ده. انا مره من المرات قاعد مع وزير كهرباء في ايه في الامارات، وبعدين بقول له يعني ليه انتوا مش بتعملوا يعني تبعتوا للناس في البلاد يجيبوا مسلمين يعني وبتاع، انتوا جايبين هنود. لا تتصور الهندي مريحنا، هم بيبعتوا تأشيرات عامة للدولة تبعت ليهم. فطبعا الهند الحكم مع مين؟ الحكم مع الهندوس، الحكم الفعلي مع الهندوس. يقوم بيبعتوا كفار إلى إيه؟ إلى العمل هنا. أقول له يخدم المسلمين أولى. يقول لي يا عم الشيخ أنت مش عارف القصة. أنا هجيب الهندي ب 300 درهم. هجيب المهندس اللي معاه دكتوراه من أمريكا ب 1000 درهم. المصري ان جبت مصري مش هيكفيه اقل شيء كمهندس 16000 درهم. وش وايه وفيلا وسياره وهقول له يا بيه. وما اقدرش اقول له غلط، لكن الثاني هعمل معاه كل الصبر. لما نهايه الكلام كده جاب بعضه، فالثاني قال بس اسمع احنا كنا بنعمل كده الاول، لكن دلوقتي بدانا نخلط. وبخلت ازاي يعني؟ قال بدأنا نجيب. كان الأول أنا كراجل صاحب عمل يفيدني أن آتي بكل الدول، أجيب من مصر 5 ومن العراق 5 ومن ليبيا 5 ومن تونس 5 والسودان 5 وكل دولة 5 5 5. أقول له ليه؟ يقول لي كل فصيل لو التاني ما اشتغلش هيقول فيه إنه ما اشتغلش، يبقى ده كله مصالح إيه؟ من صاحب العمل. قال لك إحنا قمت فطنا إلى أن المصري لو جبناهم كلهم مصريين هيقولوا بعضيهم. شوف الى اي مدى صبغتنا بره، صبغه طيبه. لذلك بنقول الصبر على الحاسد، الصبر على الحاسد. اصبر على حسد الحسود فان صبرك قاتله. قل يا اخوتي الكرام، الحاسد للناس على ما اتاهم الله من فضله هو وحده المتضرر من خلف الحسد، وما على المحسود إلا أن يصبر على حاسده. ومن ثم الشاعر يقول: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. النار عندما تشتد تأكل في نفسها، إن لم تجد جسما غريبا تأكل فيه. كذلك الحسد يأكل قلب صاحبه. لا نعم الله تزول بالحسد، ولا يأتيه مال زيادة عندما يحسد الآخرين. ولو أن نعمة تزول بالحسد ما أبقى الله تعالى على وجه الأرض مسلما. والله جل ذكره بين في كتابه أن غيرنا يحسدوننا على إسلامنا. على إسلامنا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لذلك الإسلام في ازدياد أم في نقصان؟ في ازدياد. فالنعم لا تضيع بالحسد، إنما تضيع بالقدر أو تضيع بالمعاصي. وكذلك يعني المعاصي تزيل النعم، المعاصي تزيل النعم. والله جل ذكره بين في القرآن في سورة النحل: وضرب الله مثل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالكفر بالنعم العصيان، كل المعاصي تؤثر على بقاء النعم وعلى زوالها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله ثبات النعمة ويستعيذ بالله من زوالها، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ومن ثم إخوة الكرام، كل هذا الأمر يحتاج من الناس إلى أن يتعبدوا في سائر أحوالهم بعبادة الصبر، فإن الصبر يعقب العاقبة الطيبة. نكتفي بهذا ونقرأ الأسئلة ثم نقوم إلى الصلاة.